قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إن خير ما قرأ الدالون وأنصت إليه السامعون كلام من يقول للشيء كن فيقول. آيات بينات من الذكر الحكيم تستمع إلينا بصوت فضيلة القاري الشيخ وأحد أعلام القراء في جمهورية مصر العربية ونجم محافظة الشرقية محمد حسن الخيار. أدعو العلي القدير له بالإحكام والتجلي والتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع والتدبر فضيلة الفضل المشكور. تعديل كم؟ 5 عليك ايه؟ 25 يا عم. اختمها مسك بقى بقى الوقت عم صراحة. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. بسم الله الرحمن عليك مولانا. عليك مولانا. اذكر الله. لا اله الا الله. الله يحيى. تعليق. فرق كبير والله خير. آه يا شكر الله. فرق كبير والله. الله الله الله الله. وهو في كل خلق عليم. يا سلام. عليك يا سيدنا الله يا همم ما شاء الله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الذي اللهم زيدك من فضل يا رب. نعم. الله يا قرآن. ايوه معلم ما شاء الله. فضل يا رب. الله يكرمك. ما شاء الله. الله يا سيدنا يشرح صدرك يا رب. يا رب. ما شاء الله. جميلة مولانا. لسه في أحسن من كده مولانا. يا رب الله كادم غازي جبهة تان. الله يفتح عليك. والله يا قارئ مصر الاول والله كان مولاي يعني سيره مسمره لكن هم عم يزيد ترمز والله العظيم انت بس انت زبال ما تسرع لي 5 صدرك يا سيدنا يا رب ان شاء الله ايوه فضلت العال عليك يا مولانا سيره مسمره من فضل يا رب نور على نور يا سيدنا الله يفتح عليك عليك يا مولاي فسبحان الذي بيده شاء الله. الله يا سفير القراء عليك ما شاء الله. ايوه ابو احمد يا غالي. Ta-da! تعليق جميلة رحمه الله ربنا يزيدك إذا الحلاوة دي الله يا عالم مصر انت عليه ما شاء الله تعليك الله إذا تنزل غالي يا ابن الغالي. تعليق لا يا رب يا سيدي تعليق لو قلت انا مولانا نور على نور كده يا سيدنا والله لا عليك يا سيد عليك يا عم سبحان المسرع ما انت عليه لا ترون الجحيم ثم لترون النار Mm-hmm.